باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء. وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي استفتح بها كتابه المبارك، فقال رحمه الله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بأحكام الطهارة لعبادة الصلاة. وقوله رحمه الله الطهارة مأخوذة من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة إذا كان نظيفا. وأصل الطهارة النزأهة والنظافة من الدنس، وتستعمل في طهارة المحسوسات وطهارة المعنويات. والمراد بالطهارة هنا نوعان: طهارة الأحداث وطهارة الأخباث. وذلك أن الله عز وجل أوجب على عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يكونوا على طهارة في أبدانهم وكذلك في ثيابهم وفي الأماكن التي يصلون عليها. وأوجب عليهم نوعا ثانيا من الطهارات وهو طهارة الأحداث. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الطهارة إلى قسمين: القسم الأول يعرف بطهارة الأحداث، والقسم الثاني يعرف بطهارة الأخباث أو طهارة الخبث كما يعبر العلماء رحمهم الله عنه في كتب الفقه. فأما طهارة الأحداث فإن المسلم إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يكون ثوبه طاهرا من النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. كذلك يجب عليه أن يكون نظيفا من النجاسة في بدنه. ولذلك أوجب الله عز وجل على عباده المؤمنين أن يتطهروا من البول والغائط. وورد الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لم يتنزه ولم يستنزه من بوله، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. وأما طهارة المكان فقد دلت عليها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله أريقوا على بوله سجلا من الماء. فهذه ثلاثة أنواع للقسم الأول وهو طهارة الأخباث. فالطهارة من الخبث أن يكون بدن المصلي ليست فيه نجاسة، وكذلك ثوبه، وكذلك المكان الذي يصلي عليه، فهذا هو طهارة الخبث. وأما النوع الثاني وهو طهارة الحدث فإنه يشتمل على نوعين، على قسمين: القسم الأول الطهارة من الحدث الأصغر، وذلك بالوضوء الذي وصف الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من هذا النوع الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ونحوها من الأحداث التي توصف بكونها كبرى، فهذا هو القسم الثاني من الطهارات. وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا سأذكر لكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بين فيها ما ينبغي على المسلم أن يكون عليه في طهارة الحدث والخبث. والسؤال: لماذا استفتح المصنف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة؟ والجواب أن الصلاة هي أعظم شعائر الإسلام التي أوجبها الله وفرضها على عباده بعد الشهادتين. وإذا أراد الإنسان أن يقوم بهذا الركن العظيم والفرض الكريم فإنه لا بد له من أن يكون على طهارة مخصوصة، فلذلك قدم أبواب الطهارة على أبواب الصلاة. وكان بعض السلف رحمهم الله يقدمون مواقيت الصلاة على أبواب الطهارة كما هو منهج الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ. وقد قال العلماء إن الطهارة هي أهم شروط الصلاة التي ينبغي أن تتوفر للحكم بصحتها، فلذلك ترجم المصنف رحمه الله واستفتح كتابه المبارك بهذه الأبواب المهمة. وأبواب الطهارة يبحث العلماء رحمهم الله فيها مباحث: المبحث الأول يتعلق بالمياه التي يتطهر بها الإنسان، فيبينون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينت أحكام المياه، متى يحكم بكونها باقية على الأصل ومتى يحكم بكونها خارجة عن الأصل. ثم بعد ذلك يتكلمون على ما يستلزمه هذا الأمر من بيان أحكام الآنية، وبعضهم يفرد ذلك بباب الأطعمة ويجعله متعلقا بباب الأطعمة لأنه أقيس وأشبه بذلك الباب. ثم بعد كلامهم عن المياه يتكلمون على صفة الطهارة الصغرى وهي الوضوء، فيذكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينت الصفة المعتبرة للوضوء الذي ينبغي للمكلف أن يفعله، وكذلك يذكرون ما رخص الشرع فيه كالمسح على الخفين. وإذا انتهوا من الطهارة الصغرى يعتنون ببيان الأحاديث المتعلقة بنواقض الطهارة الصغرى، فيذكرون نواقض الوضوء وما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهوا من بيان الطهارة الصغرى شرعوا بذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة الكبرى، أعني الغسل من الجنابة، فبينوا أسباب الغسل من حيض ونفاس وجنابة واحتلام وغير ذلك. ثم بعد ذلك بعد بيانهم للطهارة الصغرى والكبرى يذكرون الأحاديث المتعلقة بالبدل عن الوضوء والغسل، وهي أحاديث التيمم التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف رحمه الله أبواب الطهارة ولم يقل باب الطهارة، وذلك لأنها أبواب متنوعة متعددة مختلفة، فناسب أن يجمعها لكي ينبه على اختلافها وتعدد أحكامها ومسائلها. أبواب الطهارة أبواب جمع باب، والباب هو الفتحة في الحائل بين الشيئين يتوصل به من خارج إلى داخل، فالأبواب يتوصل بها من خارج البيوت إلى داخلها ومن داخلها إلى خارجها. كذلك أبواب العلم يتوصل بها من خارج وهو الجهل إلى داخل وهو العلم بحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي التي وردت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم رحمه الله بالترجمة المذكورة باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هذه الترجمة المراد بها وجوب الوضوء ولزومه للصلاة، والله أوجب على عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأوجب الله سبحانه وتعالى الطهارة الصغرى عن الوضوء. وقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإنه بإجماع العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يستفتح الصلاة بغير طهور، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وكذلك أوجبت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء. واختلف العلماء رحمهم الله متى أوجب الله الوضوء على عباده، والصحيح قول جمهور العلماء أن الله لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصلاة وفرضها عليه نزل صلوات الله وسلامه عليه. فلما كانت صبيحة الإسراء جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل وقت الظهر، فتوضأ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوضوء جبريل، ثم أمه صلوات الله وسلامه عليه عند البيت. والحديث في ذلك صحيح ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. ففرضية الوضوء ثابتة في صبيحة الإسراء، وذهب بعض العلماء إلى أن فرضية الوضوء تأخرت، والصحيح أنها متقدمة كانت في صبيحة الإسراء. ثم إن هذه الفرضية أوجبها الله عز وجل عند القيام لكل صلاة، فكان المسلمون إذا حضرت صلاة الظهر توضأوا بعد الزوال، ثم إذا حضرت صلاة العصر ولم ينتقض وضوء الظهر فإنه ينتقض بخروج وقت الظهر، فإذا دخل وقت العصر توضأوا من جديد حتى ولو كانوا على وضوئهم السابق. ثم إذا غابت الشمس توضأوا من جديد ولو كانوا على طهارة. ثم إذا دخل وقت العشاء توضأوا من جديد، وهكذا الفجر. فكان الوضوء واجبا لكل صلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. ثم إن الله خفف عن عباده المؤمنين ويسر لهم فجعل الوضوء فريضة من حيث الإطلاق، فالمطلوب من الإنسان أن يكون متوضئا حتى ولو صلى بالوضوء أكثر من صلاة. فنسخ هذا الحكم، وكان نسخه يوم الخندق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رابط مع أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم حينما رابطوا يوم الخندق كان النضح بالنبل شديدا حتى غابت الشمس ولم يصل عليه الصلاة والسلام العصر، وفي بعض الروايات لم يصل الظهر ولا العصر. فلما غابت الشمس جاءه عمر وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ثم قال: قوموا بنا إلى بطحان. وكان بطحان يجري إلى جوار الخندق، فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه وصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فنسخ وجوب الوضوء لكل صلاة. وهذا المثال يمثل به العلماء رحمهم الله على النسخ، نسخ الأثقل بما هو أخف منه، فلذلك خفف الله عن عباده المؤمنين وجعل فرضية الوضوء متعلقة بالمكلف إذا كان على حدث وأراد القيام إلى الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الإنسان أن يتوضأ بمجرد أن يحدث، أم يجب عليه الوضوء عند القيام إلى الصلاة ثلاثة أوجه، أصحها أن الوضوء واجب على المكلف بسبب وهو الحدث، ويجب عليه بسبب ثان وهو القيام إلى الصلاة، ولكنه إذا أحدث يجوز له أن يؤخر الوضوء إلى القيام إلى الصلاة كالحال في الواجب الموسع. ولذلك يقولون: الحدث سبب في الوضوء، فإذا أحدث الإنسان وجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يقف بين يدي الله إلا إذا كان على وضوء. قال أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حا، وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث يرويه المصنف رحمه الله عن شيخين، أحدهما قتيبة بن سعيد والثاني هناد بن السري. فأما قتيبة وكلاهما يرويه بالسند عنه، فأما سند قتيبة فإنه عالٍ، وأما سنده عن طريق هناد فإنه نازل، والسند العالي هو الذي قلت رجاله، وأما السند النازل فهو الذي كثرت رجاله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزلا. وقوله رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا كلمة تدل على اتصال السند بالسماع، وهي مثل قوله: أخبرنا، من حيث القوة والاعتبار. وكذلك قوله: سمعت، فهذه ثلاثة ألفاظ هي أقوى الروايات، هي أقوى مراتب الرواية في السند. فإن قال الراوي حدثنا أو قال أخبرنا أو قال سمعت، فإنها أقوى مراتب الرواية، وللعلماء تفصيل في هذه الثلاث. فمذهب طائفة من المحدثين والأصوليين أن قوله سمعت أقوى من قوله أخبرنا وحدثنا، وذلك أن السماع صريح، والعبرة في صحة السند وجود السماع. وقال بعض العلماء إن أخبرني وحدثني أقوى من قوله سمعت، وذلك أنه إذا قال حدثني وأخبرني فقد قصد إسماعه والنقل والرواية عنه، وأما إذا قال سمعت فإنه ربما سمع منه دون أن يعلم الشيخ بسماعه أو يأذن له، كما هو الحال في شهادة المستخفي. وهذا الوجه الثاني هو الذي رجحه جمع من المحققين ومال إليه الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله. وفائدة البحث في هذه الألفاظ أنه إذا تعارضت رواية السماع والتحديث والإخبار فإننا إذا قلنا إنها بمنزلة واحدة فلا إشكال، وأما إذا قلنا إن بعضها أقوى من بعض فتقدم السند وتقدم الرواية التي صرحت بالسماع عند من يقول هو أقوى، أو الرواية التي صرحت بالتحديث والإخبار عند من يرى قوتها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة تصغير القتب، والقتب واحد الأقتاب وهي الأمعاء. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا اسم أو لقب، فقيل إنه لقب كان يلقب به، وأما اسمه فإنه يحيى. وصرح جمع من المحدثين أن اسمه هو قتيبة، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل البغلاني، كان من أجلاء العلماء والثقات الحفاظ المكثرين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جلالته وعلمه وفضله وثقته وعدالته، وهو شيخ الإمام الترمذي وشيخ الشيخين يعني البخاري ومسلم، وكفى بذلك شرفا وفضلا له رحمة الله على الجميع. كان ديوانا من دواوين السنة ومن كبار الحفاظ. وقوله حدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو عوانة، هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البزار، وكان مولا ليزيد بن عطاء، ثم إن يزيد بن عطاء أعتقه، ولعتقه قصة طريفة ذكرها العلماء رحمهم الله. وذلك أن يزيد بن عطاء جاءه رجل فقير وسأله أن يحسن إليه فلم يعطه شيئا، فانطلق الفقير إلى أبي عوانة فسأله فأعطاه أبو عوانة، فانطلق هذا الفقير وصار يصيح في الناس: ادعوا ليزيد بن عطاء فإنه أعتق أبا عوانة. فصار الناس يسألون يزيد هل أعتقه أو لم يعتق، حتى استحيا يزيد وأعتق أبا عوانة رحمة الله على الجميع. وهو ثقة إذا حدث من الكتاب فلا إشكال، وأما إذا حدث بدون كتاب ففيه كلام للعلماء رحمهم الله. قال حدثنا أبو عوانة عن سماك، سماك بن حرب الذهلي وقيل الهذلي، وهو كذلك من الأئمة رحمة الله عليه، وقيل إنه كان يقبل التلقين، ومن أجل ذلك لم يورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، كما أشار إليه بعض العلماء أن البخاري لم يذكر هذا الحديث في صحيحه، وذلك بسبب الكلام في سماك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه من الأفاضل العباد ومن الأخيار رحمه الله، ولكن أشكل عليهم قبوله للتلقين. وقال بعض العلماء إن روايته عن عكرمة هي الضعيفة بخلاف غيرها فإنها معتمدة. وقوله حاء، المراد بذلك تحويل الإسناد، ولذلك يقول العلماء ينبغي أن يقال بعد ذكرها قال وحدثنا، فيعطف بالقول والتحديث إذا كانت الرواية بالتحديث. قال حدثنا هناد السري، وهو التميمي، كان ثقة، وهو التميمي وثقه غير واحد، وكان خيرا فاضلا رحمه الله. قال حدثنا هناد السري، قال حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح، إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين الحفظ والفهم، كان عابدا ناسكا صالحا رحمه الله. وكان يقول فيه الإمام أحمد: ما رأيت كان من إماما من أئمة المسلمين ما رأيت أشبه بالنساك منه. وسئل وقيل له كيف أنت زاهد وأنت سمين، فقال رحمه الله: من فرحي بالإسلام كان كثير العبادة كثير الصلاح والخير. وهذا الإمام كان قوي الحفظ قوي الذاكرة، سأله الناس فقالوا له: ما دواء الحفظ؟ أي ما هو الأمر الذي يعين على الحفظ ويقوي ذاكرة الإنسان؟ فقال رحمه الله: ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. أي إذا وفق الله الإنسان لترك المعاصي فإنه سيبلغ درجة الحفظ بإذن الله والإتقان. عن إسرائيل، وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقوله عن مصعب بن سعد: هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص كان من الحفاظ المكثرين. عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر. وسيوى طريقتنا في هذا الشرح المبارك أن ننبه على بعض الأئمة ممن يحتاج إلى تنبيه في ذكر ترجمته، وذلك خشية الإطالة والسآمة. وأما تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نعمة الترجمة والأخبار والآثار التي وردت في ذكرهم، ولكن نظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على تراجم الأئمة وحدهم. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحابي إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أحوال أعلاها وأقواها: أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا. كل هذه الأحوال إذا تأملتها ونظرت فيها فإن التصريح بالاتصال والسماع فيها واضح بين. الحالة الثانية: أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو من ضربين. الضرب الأول أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا إشكال، وهذا هو الظاهر عند الأئمة، أعني أئمة الحديث والأصول، أنهم يقولون إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواية متصلة حتى يثبت أنها بواسطة. وهناك قول ضعيف شاذ يرى ضعف الجزم بكونها متصلة. الضرب الثاني أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني بذلك وجود الواسطة، ولذلك قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. فلما سئل قال: حدثني أسامة بن زيد. وفي رواية مسلم: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهذه المرتبة تعتبر دون المرتبة التي سبقت الإشارة إليها، وهي المرتبة الثانية من رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيما كان، فلو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا أحاديثه ولم يذكروا إخوانهم من الصحابة فإن ذلك لا يضر، لأنهم كلهم عدول، سواء علمنا من الذي روى بحقيقة أو علمنا الذي روى بواسطة، وإنما ذكر هذا على سبيل التنظير. المرتبة الثالثة من رواية الصحابي أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا،

فإن الحسنة المقبولة تدعو إلى أختها كما قال الله جل جلاله: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قالوا: ومن علامة قبول الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإذا خرج المصلي من المسجد ووجد قلبه لا يطمئن إلى الحرام، ووجد قلبه يفر عن الفواحش والآثام، فإنه دليل على قبول الله لصلاته. أما إذا صلى وخرج من مسجده فباشر المحرمات وانتهك الحدود وغشيها والعياذ بالله، فذلك من الدلائل، فذلك من أصدق الدلائل على الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. قوله لا تقبل، المراد بهذا أي لا تصح ولا تجزئ. وقوله بغير طهور، الطهور بالضم هو فعل الطهارة عن الوضوء، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، كالوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء. وقوله بغير طهور فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى فرضية الوضوء للصلاة، وهذه الفرضية دل عليها دليل الكتاب، وأجمعت الأمة على ذلك كما سبقت الإشارة إليه. وهذا الحديث دليل على نفس ما تقدم بيانه من كون الوضوء مشترطا لصحة الصلاة. المسألة الثانية: قلنا إنه لا تصح الصلاة بغير وضوء، فهل هذا عام في الصلوات أو هو خاص في بعضها دون بعض؟ الإجماع منعقد على أن الصلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة أنه لا يجوز للمكلف أن يفعلها إلا بعد الوضوء، سواء كانت من الفرائض أو كانت من النوافل. وأما إذا كانت في حكم الصلاة كالطواف بالبيت ففيه خلاف بين العلماء. وقوله لا تقبل صلاة بغير طهور فيه دليل على أن الصلاة على الجنائز لا تصح بغير وضوء، وذهب بعض السلف إلى أن الصلاة على الجنازة تصح بغير وضوء، وبه قال الإمام الطبري والشعبي رحمة الله عليهما: قالا: يجوز للإنسان أن يصلي على الميت ولم يكن متوضئا. والصحيح أن الصلاة على الجنائز لا بد فيها من الوضوء، لأنها صلاة بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور، فدل على أن الصلاة على الجنازة لا تصح بغير طهور، وهذا هو الصحيح. أما بالنسبة للطواف بالبيت ففيه قولان مشهوران للعلماء: القول الأول يصح الطواف بدون وضوء، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. القول الثاني: لا يصح الطواف بغير وضوء، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. واحتج الجمهور على وجوب الوضوء للطواف بالبيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. قالوا: فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وهنا يقول لا تقبل صلاة بغير طهور، فلذلك قالوا يجب الوضوء للطواف بالبيت. وهذا هو أصح القولين، أنه لا يصح الطواف بالبيت بغير وضوء، وذلك على ظاهر هذين النصين:

فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا، فمن غل من الغنيمة فإن الله يعذبه في قبره ويفضحه في حشره ونشره بما غل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة فيها مسائل: المسألة الأولى تحريم الغلول من الغنائم وتحريم الخيانة على وجه العموم. المسألة الثانية أن فيها دليلا على أن المتصدق بالمال الحرام أنه غير مثاب على صدقته، ولذلك لا تعتبر صدقته قربة لله جل وعلا. واختلف العلماء رحمهم الله: لو أن إنسانا أخذ أموال الناس بالغصب أو بالربا ثم تاب إلى الله عز وجل فما حكمه؟ قال طائفة من العلماء: يتتبع من غصب منه ماله فيرد أموال المغصوبة لأصحابها، ويرد الأموال التي رابى فيها إلى الضعفاء والفقراء الذين أكل أموالهم بالربا، فتلك توبته، تلك توبته فيما بينه وبين الناس. وأما فيما بينه وبين الله فالندم والإقلاع والاستغفار. وقال بعض العلماء: إنه إذا أخذ أموال الربا فإنه ينفقها في غير مطعمة، في غير مطاعم الناس ومشاربهم. وينبغي التفصيل في هذه المسألة: فإن كان الإنسان عنده مال محرم يستطيع أن يتركه مع من رابى معه فيتركه ولا يأخذ إلا رأس ماله، لأنه إذا أودع 100,000 وكانت الفائدة عليها 100 مثلا، فإنه لو أخذ 100,000 وحدها فإنه لا يقع الربا، ويكون ذلك تحقيقا للنص الرباني في قوله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا اجتهدنا وقلنا إنه يأخذ المال بالفوائد ويتصدق بالفوائد، فإن أخذ المال بالفوائد يوقع الربا، والمنع من الربا مقدم على تورطه فيه ثم الاجتهاد في التخلص منه. ولذلك مذهب بعض المحققين أنه إذا كان امتناعه يمنع الربا فلا يجوز له الأخذ إلا لرأس ماله، ويترك ما بقي حتى لا يقع الربا، لأن القول بأخذ المال بالفائدة مبني على الاجتهاد، والنص ينص على أخذ رأس المال، فيعمل النص القطعي من كتاب الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا صدقة من غلول، ليس المراد به التخصيص. فلو أن إنسانا والعياذ بالله حج بمال حرام فإنه مظنة ألا يتقبل الله حجه. واختلف العلماء هل يصح حجه أو لا يصح على قولين: أصحهما أن الحج يصح ويجزي، ولكن القبول لا يكون إلا للمال الحلال. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالحلال الطيب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، يا واسع الفضل يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجزل لكم المثوبة، وأن يتقبل منكم، وأن ينفعنا وإخواننا والمسلمين بهذه الفوائد وهذا الدرس المفيد المبارك إن شاء الله. ثم الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا،